بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في الدرس السابق إلى قول المصنف رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. يهدي من يشاء، الهداية تناولناها بالتفصيل في دروس سابقة، وعرفنا أن الهداية نوعان: في هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وسدد. أما هداية الدلالة والإرشاد فهي لرسول الله ولكل الدعاة والمصلحين إلى الدين والأنبياء والمرسلين. أما دلالة التوفيق والسداد والتثبيت على الحق فهي لله جل وعلا. إذن الهداية أخذناها، يهدي من يشاء، وكذلك المشيئة أيضا تناولناها في الدرس الماضي، وعرفنا أن هناك مشيئة لله وهناك مشيئة لخلق الله، وأن مشيئة الله مستقلة عن مشيئة خلق الله. أما مشيئة خلق الله فهي تابعة لمشيئة الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء. هذه يا إخوان أن الهداية بيد الله، طبعا هذا يعني مبحث عقدي دقيق جدا. طب إذا كان الله يهدي ويضل، فما فائدة أن يعمل الإنسان؟ بداية نقول يا إخوان أن الله يهدي من يرى في قلبه الخير، ويهدي من يتخذ خطوات في الخير. إذن صاحب القلب المقبل على الله، أو القلب الذي يريد الحق ولو كان كافرا، شوف سبحان الله، ولو كان كافرا، أحد الذين أسلموا ماذا قال؟ قال: لما تقلب ذهب إلى البوذية، كان في النصرانية، ذهب إلى البوذية واليهودية، قال في الأخير: لم أعرف ماذا أفعل. قال: وضعت جبهتي، هو يحدث وهو صادق إن شاء الله، وضعت جبهتي على الأرض وقلت: يا من أنت خلقتني، أنا لا أعلم من أنت، ولكني أريد الهداية. فدله الله على الإسلام وأصبح من أكبر الدعاة في أمريكا، الدعاء إلى الدين، إلى دين الإسلام. إذن الله في المقابل صاحب القلب الميت، هناك أصحاب قلوب ميتة، ولو أنه قد يكون في المظهر والشكل يظهر لك أنه مسلم، ربما يرتد في أواخر حياته والعياذ بالله. وما عابد إسرائيل، وقصة عابد إسرائيل منا ببعيد، وكثير من الذين يرتدون عن الدين أو في آخر أيامه يقبل على الكتب الشيوعية، يقول لك يعني والله فيها منطق، ويقرأ في الكتب الشيوعية، يتبنى الفكر الاشتراكي أو الفكر الشيوعي أو أي أفكار إلحادية أو الفكر الرأسمالي أو ما إلى غيرها. إذن صاحب القلب المقبل على الله، الله جل وعلا يوفقه للخير. لهذا في آية في سورة الليل إيش؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. شوف الركنان الفعلي والقلبي: فأما من أعطى واتقى، فعل خطوات في الواقع، وصدق بالحسنى التصديق القلبي إيش؟ فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لأن الله يا إخوان الله حكيم. إيش يعني حكيم؟ يعني يضع كل شيء في موضعه. إيش هذه الحكمة؟ الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. والله جل وعلا لا يظلم أبدا، لا يظلم، ويعني لا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس كانوا أنفسهم يظلمون. أفحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ الله جل وعلا لا يجعلهم في القلم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إذن من عدل الله جل وعلا ومن حكمته جل وعلا أنه لا يساوي بين الذين يريدون أن يقبلوا عليه والذين يريدون أن يتنكبوا عنه. إذن الهداية من الله، ولكن إيش؟ البداية من الله من الإنسان. إذن هداية الله وأن الله كتب على فلان أنه يهتدي أو أنه يضل، هذا لا ينفي التكليف على البشر، كل ميسر لما خلق له. فلا أحد لا أحد لا يعني لو خصوصا يعني الآن يعني أنتم إن شاء الله طلاب علم، واحد يأتي يحتج أمامك بالقدر، قل له لا يجوز الاحتجاج بالقدر، لا يجوز أبدا للإنسان أن يحتج بالقدر إلا في حالة واحدة، عندما ينتفي التكليف، مثل الرواية بين آدم وبين موسى، مش قال له يعني تؤاخذني بما كتب الله في بالقلم قبل أن أخلق؟ متى قالها آدم؟ بعد أن إيش؟ توفي آدم وتوفي موسى، خلص ما في تكليف، انتهى التكليف. فهنا احتج آدم بالقدر، واضح كيف؟ أما واحد يسير برجليه على الأرض ويحتج لك بالقدر، يقول والله الله كتب علي الدخان، أنا إذا ربنا كاتب علي أنا إيش أفعل؟ إيش تقول له؟ تقول له يا أخي أنت كنت في معصية فدخلت في شرك، شوف كيف هربت كالمستجير من الرمضاء بالنار، كنت في معصية، الدخان معصية، دخلت في شرك إن أنت ترمي على ربنا إنه الله كتب عليك، لا الله ما كتب عليك إنك الدخان. فكون الله جل وعلا قدر قضاء وقدرا لا ينفي التكليف. شوف كيف المباحث العقدية سبحان الله تنظف القلوب من الشوائب. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، قلنا إن مشيئة الله شاملة لمشيئة خلقه، لكن مشيئة خلقه تابعة لمشيئة الله. والله جل وعلا البشر والخلق يتقلبون بين فضله وبين عدله. طب متى يكون فضله ومتى يكون عدله؟ بداية لا أحد منا يستطيع أن يقف أمام عدل الله، أمام عدل الله لا أحد. لو أن الله جل وعلا وزن البصر، نعمة البصر وحدها، بكل الحسنات التي فعلها إنسان منذ ولادته سجد لله، فإنها تزن كل الحسنات. إذن بداية لا أحد يستطيع أن يقف أمام عدل الله. من أجل هذا يا إخوان الله جل وعلا يعامل بفضله عباده المؤمنين الصالحين، ويعامل بعدله الكافرين الفاسقين العاصين. وهذا من تمام العدل أن عباده المؤمنين يعاملهم بالفضل والتجاوز رحمة منه. من تقرب إلى الله شبر تقرب له ذراع. وأولئك الكفار المعرضون عن الله يعاملهم بالعدل، العدل. وشوف كيف عدل الله جل وعلا، السيئة بمثلها والحسنة بعشر أضعافها. إذا هيك العدل كيف لو مش العدل؟ هذا عدل الله، لأن عدل الله ليس مثل عدل البشر. عدل البشر وحده بوحده، أنت زرتني على عرس ابني أنا بزورك على عرس ابنك، هذا عدل البشر، صحيح ولا لا؟ أنت لما تزوج ابني جبت لي 50 دينار، لا 50 دينار لا زادت ولا نقصت، بوديها إليك، هذا عدل البشر. لكن عدل الله ليس كعدل البشر بالاتفاق. إذا قلنا يا إخوان أن الله جل وعلا يعامل بفضله عباده المؤمنين وبعدله الفاسقين الكافرين العاصين، لأن الله جل وعلا يعني يا إخوان الدنيا ولا في الآخر؟ يا الله يجزيك الخير، سؤال جميل. ولو أنا بفضل تأخير الأسئلة الأخير، لكن سؤال جميل. شوف، صفة العدل غير صفة الله جل وعلا، العدل غير محققة في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا الناظر إلى الحياة الدنيا أي إنسان بعقله يدرك أن صفة العدل غير متحققة. واحد قتل آخر وعاش سعيدا ومات، وين العدل؟ واحد قتل شعوب وعاش سعيدا ومات، وين العدل؟ هناك كفار يتنعمون وينام على فراش يعني وثير وحوله أولاده ويموت. فعدل الله محقق جزئيا في الحياة الدنيا، أن الله يحقق عدله في بعض عباده إما تشجيعا للآخرين أو تحذيرا لغيرهم. إذن الله جل وعلا قد يحقق العدل في بعض الحالات مثل عقوق الوالدين، الله جل وعلا عقوق الوالدين هذه يعجل بها، الظلم يعجل بها. لماذا؟ كي يقسم هذا الذي ظلم ويحقق العدل، لكن جزئيا، لكن العدل يتحقق كليا في الدار الآخرة. وهذا من مسوغات العقلية للحياة الآخرة، العدل. لأنه أنت لو أخذت الحياة الدنيا، الحياة الدنيا هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن الفصل الأول من القصة. الفصل الأول من القصة ما في شيء متحقق 100% العدل، فلا بد من الحياة الآخرة كي يتحقق العدل بالكلية من أجل الثواب والعقاب. لهذا يا إخوان، الله جل وعلا عندما يقول والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، وفي واحدة إيش؟ والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي هؤلاء المتنكبون عن الحق الذين لا يريدون الحق، أما الذي يريد الحق فالله جل وعلا يوفقه للحق. وهو متعال عن الأضداد والأنداد. هنا مبحث عقدي يعني دقيق جدا. وهو متعال عن الأضداد والأنداد، أن من صفات الله العلو. لله جل وعلا علو الذات، احفظوها، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، ثلاثة، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. والعلو كما أخذنا هناك صفات ذات وصفات أفعال، إذا تذكرونها، تذكرونها ولا في نسي الناس؟ صفات ذات هذه الصفات لا تنفك عن الله أبدا، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الرحمن، هذه لا تنفك عن الله جل وعلا، هذه صفات ذات. وصفات أفعال قد يفعلها الله قد لا يفعلها، قد يضحك الله جل وعلا يضحك، وقد يغضب، وقد لا يغضب، وقد ينزل نزولا يليق بجلاله وقد لا ينزل. العلو من صفات الذات، شوف كيف، العلو من صفات الذات. لماذا أقول هذا؟ لأن البعض، وقد ناقشني أحدهم الأسبوع الماضي، مشكلة والله، يعني البعض الذي يقبل على العبادة بغير علم، يقبل على العبادة لكن ما في علم. من أجل هذا تعرف فوائد دروس العلم، وفضل العالم على العابد فضل كبير، فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدناكم، ولو أنه في نظر في الحديث، وكفضل الكوكب القمر على باقي الكواكب، فضل العالم كبير. أحدهم يقول لي شبهة، يعني لولا أنه أنا أمام ناس إن شاء الله يكونوا عندهم وعي وعندهم عقيدة سليمة ما طرحت الموضوع. يقول طب مش الله ينزل في الثلث الأخير نزولا، بينزل على الأرض؟ نعم بينزل. طيب ما هو لما ينزل، طب ما هو في عندك الأرض دائرية، هو يعني في نفس اللحظة بينزل هنا وهنا، أو 24 ساعة بيضل ينزل، أو كيف بينزل وبيترك الكون؟ شوف كيف شبه وراء بعض، شبه. أولا يعني نحن نعلم من أول درس أنه إيش، لا مدخل للعقل في العقيدة، بدك تحكم العقل في العقيدة، العقل قاصر. لكن نحن نستطيع أن نعطي الأطر العامة يا أخوان. إيش الإطار العام؟ الإطار العام أول شيء أن الله جل وعلا من صفات الذات العلو، لكن من صفات الأفعال النزول. طيب لو البشر عندما يكون عمارة من الطابق المئة، عندما يكون في الطابق المئة هو عالي، عندما ينزل للطابق الأول شوفه انتفت عنه صفة العلو لأنه نزل، واضحة صفة العلو والنزول. الإنسان عندما يكون في الطابق المئة له صفة العلو عالي، لكن عندما ينزل للطابق الأول نزل، لكن انتفت صفة إيش؟ العلو. طيب هذا البشر، وإيش قلنا في الآية المحكمة؟ ليس كمثله شيء. إذن نزول الله ليس كنزول البشر، نزول الله ليس كنزول البشر. البشر إذا نزل فإنه يفقد صفة العلو، أما الله جل وعلا حتى لو نزل نزولا يليق بجلاله فإنه لا تنتفي عنه صفة العلو. شوف كيف الإنسان سبحان الله لما محصن بالعقيدة فقط. الآن تريد أن تفكر في الكيفية سوف تدخل في البدعة. ليش؟ لأنه العقل لا يستطيع أن يدرك ذات الله جل وعلا، ما يستطيع العقل، لكن نحن نستطيع أن ندرك بالنص الصحيح الصريح هذه الأمور، أن الله له صفة العلو وينزل، لكن لا تنتفي عنه صفة العلو، هذه واحدة. والثانية، عندما ينزل وتقول الأرض بتلف، بقول لك الله جل وعلا في المنطقة التي فيها ليل ينزل نزولا يليق بجلال وجهه في الثلث الأخير، وفي المنطقة التي فيها نهار لا ينزل، هكذا. الآن تريد أن تفكر في الكيفية، ندخل في البدعة، مثل لما قال الإمام مالك وربيعة الذي سأل عن الاستواء، قال له الاستواء معلوم، نحن عندنا الاستواء معلوم. إيش يعني معلوم؟ يعني نحن نعرف إيش يعني الاستواء. استوى الرجل على الدابة نعرفه، مثل الوجه، نعرف إيش الوجه لله، وجه إيش الوجه الذي يواجه به الفرد الآخرين. لكن الآن تريد أن تبحث في الكيفية، طب كيف؟ كيف تدخل في البدعة؟ وكل الفرق الضالة سبحان الله الذين حطوا كيف في أمور الغيب، في أمور الغيب حطوا كيف، عندما تضع كيف في أمور الغيب تدخل في البدعة. واضح يا أخوان؟ إن شاء الله يكون واضح. وهو متعال عن الأضداد والأنداد، أن الله جل وعلا لا ضد له ولا ند له. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا راد لقضائه. فهذه أيضا هناك مباحث يعني عدة. أول مسألة، المصنف يقول لا راد لقضائه. طبعا هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل. قضاء الله يا أخوان على قسمين، قضاء الله على قسمين، قضاء كوني وقضاء شرعي، قضاء كوني وقضاء شرعي. أما القضاء الكوني، انتبه، فيكون فيما أحبه الله وما لا يحبه، فيما يحبه وما لا يحبه، ولا بد أن يقع على المقضي عليه. يعني أنا فقط أعطيكم التعريف، لكن بالمثال يتضح المقال إن شاء الله. قضاء الكوني يعني ما قضاه الله كونا وأراده ولا بد أن يقع، فقضاهن سبع سموات، سبع سموات ولا مش سبع سموات؟ سبع سموات. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. طب هل الله جل وعلا يحب الفساد؟ معاذ الله. هل يريد الفساد؟ معاذ الله. طب إيش معنى قضاء هنا؟ قضاء هنا قضاء كونيا، تكون فيما أحبه الله وما لا يحبه، لكن لا بد أن تقع. وقضينا إلى بني إسرائيل في الأرض لتفسدن، لا بد أن يفسدوا في الأرض مرتين. هذا القضاء الكوني. القضاء النوع الآخر وهو القضاء الشرعي، القضاء الشرعي، وهذا لا يكون إلا فيما يحبه الله. الله يجزيك الخير. وقد يقع وقد لا يقع، مثل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كيف تريد أن تعرف قضاء شرعيا ولا لا؟ بتشيل القضاء وتحط محلها شرع أو وصى، ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله جل وعلا يحب أن تبر بوالديك وأن تعبده، لكن هل كل الناس يعبدون الله؟ لا. هل كل الناس بارين بوالديهم؟ لا. طب هل هذا خرج عن قضاء الله؟ نقول خرج عن قضاء الله الشرعي ولم يخرج عن قضاء الله الكوني. يعني قضاء الشرعية يا أخوان مثل هيك، ولله المثل الأعلى، مثل أن يقول مدير مدرسة للمدرسة في أول السنة الدراسية، قال له للطلاب، قال يجب أن تنجحوا، يجب أن تنجحوا. الآن هل هذا يعني أنه كل الطلاب سوف ينجحون؟ لا، لكنه يحثهم على النجاح. ولله المثل الأعلى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الله جل وعلا يحث البشر على أن يبروا بوالديهم وأن يعبدوا، هذه قضاء الشرعية، وقد تحدث وقد لا تحدث بخلاف الكونية. طيب سؤال آخر هيك، خلينا نفكر قليلا. طب الله جل وعلا يعني يقضي الشر؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هل الله يقضي الشر؟ نقول يا إخوان الشر المطلق غير موجود، الشر المطلق غير موجود، ولكن الله جل وعلا لحكمة بالغة بالغة فإنه يجعل الشر إما تأديبا أو عقابا أو إلى قيادة إلى ما هو خير منها، مثله مثل الدواء. أنت الآن لما ترى مريض سكري على فراش في المستشفى، وجالس هذا مريض السكري وارتفع السكري كثيرا وحدث تورم في قدمه، وقال الأطباء يجب أن تقطع القدم، عندما يأتي الطبيب ويريد أن يقطع القدم أو يقطع الإصبع، عندما تنظر إيش بتقول أنت؟ عندما لا تعرف القصة كلها إيش بتقول؟ بتقول إيش هالظلم؟ حرام عليك، وتريدون أن تقطعوا قدمه، ولكن عندما تدخل إلى الصورة وتعرف أنه إن لم تقطع القدم ربما قطعت القدم الأخرى واليد الأخرى، وربما حدث ما حدث معه، تقول والله. وكذلك مثل الدواء المر الذي يتناوله، تقول أنت شو اللي جابرك على الدواء؟ مر. لكن عندما تعرف أنه إن لم يتناول الدواء ربما تحصل مضاعفات ومضاعفات ومضاعفات، يحدث شلل أو يحدث مرض أو يحدث داء عضال، تقول نعم هذا هو. لهذا عندما يقول الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، واضح يا إخوان أن الشر المطلق غير موجود ولا معقب لحكمه. يعني الله جل وعلا ما في أحد خلفه ينفذ أو يمنع التنفيذ، مثل إيش؟ محاكم الاستئناف، ما في. الله جل وعلا إذا أراد شيئا كونيا يحدث، ولا غالب لأمره. طبعا ولا غالب لأمره أي أمر؟ الكوني. الأمر الشرعي الله جل وعلا قد يسمح بأن يتجاوز. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. هنا دخلنا في مبحث جديد من المباحث العقدية، لأنه يا إخوان كما قال العلماء فإن هناك أصول ثلاثة للمسلم، وهي التي يسأل عنها في القبر. إيش هي؟ أن يعرف أن الله ربه وخالقه ولا بد أن يعبده، والثانية وأن محمدا عبده ورسوله، والثالثة أن الإسلام هو الدين، وهي التي يسأل عنها في القبر. فمحمد صلى الله عليه وسلم غني عن التعريف، وهذا أشهر أسمائه، وهو الذي ورد به في القرآن الكريم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم في سورة الفتح، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد جاءت، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن محمد وردت كلها محمد إلا في آية واحدة في سورة الصف، التي هي إيش؟ وعيسى ابن مريم، ومبشر لمن بين يديه، ومبشرا برسول من بعدي يأتي بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، أحمد، فهو محمد وهو أحمد، وله كثير من الأسماء، المصطفى والحاشر والعاقب، أسماء لله جل وعلا، الأسماء لمحمد صلى الله عليه وسلم. عبده هنا أيضا مبحث عظيم، أن محمد عبد لله. إذا كل الذي أخذناه صفات الألوهية، هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من صفات الألوهية؟ أبدا. الخلق، الملك، التدبير، الربوبية، والألوهية ما في، وأسماء الله وصفاته لا يشاركها فيه، فهو عبد. وعندما أراد الله أن يمتدحه بماذا قال جل وعلا؟ سبحان، تعظيم، الذي أسرى بعبده ليلا، شوف بعبده، عندما أراد أن يكرمه قال عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إذن هو عبد لله جل وعلا، لا نجعله ندا لله مثل النصارى. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ لعن اليهود ولعن النصارى، ودعا الله أن لا يجعله أن لا يجعله مثل عيسى يعبد. ويعني في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قولوا عبد الله ورسوله ولكن قولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد لله جل وعلا، ليس محمد وحده بل الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، الملائكة الرسل والأنبياء البشر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن لا يجوز أن نجعل لله جل وعلا ندا في أي من صفاته أو أسمائه أو ربوبيته أو ألوهيته. إذا دخلنا على هذا يا أخوان، الذي يدخل على هذا يدخل خط أحمر، يعني يدخل خط أحمر، يعني كأنه يضع قدم خارج الإسلام. شوف كيف الإسلام دائرة، كأنه يضع قدما خارج الدين إذا دخل في هذه الأمور. فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد لله جل وعلا، هو خير البشر ولكنه عبد، العبد عبد والرب رب، عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. هنا يقول أنه نبي ورسول، طبعا حدث خلاف كثير بين أهل العلم النبي والرسول، لكن الراجح أن النبي هو الذي أوحى الله إليه أن يجدد شرعا سابقا، والبعض قال ولم يعزم عليه بتبليغه. أما الرسول برسالة وشرع جديد وعزم عليه أن يجدده. طبعا حدث، يعني لا أريد أن أدخل كثير في التفصيلات، البعض قال، بعض العلماء قال طب أنتم إذا بتقولوا إنه النبي لم يطلب إليه التبليغ، فأنتم جعلت النبي أقل من الداعية، لأن الداعية يبلغ. طب إذا قلتم النبي لم يطلب له التبليغ، جعلتم النبي دون الداعية، واضح الفكرة كيف؟ الذين يخالفون فردوا عليهم قالوا لا، وإنما لم يعزم عليه التبليغ. إذن هو مجدد لشريعة سابقة ولم يعزم عليه، يعني لم يعزم عليه مثل الرسول أن يحارب على الدين وأن يلزم على الدين، واضح كيف؟ هذا النبي، بل هو يجدد ويدعو إلى تجديد الدين وإزالة ما علق به من الشوائب. يعني هذا في المجمل الفرق بين النبي والرسول، هناك خلاف كثير لكن هذا في المجمل هو الفرق الرئيسي بينهما. مثل هارون، هارون النبي الآن هارون لم يأتي بشرع جديد، وإنما داعما ومؤيدا لشرع موسى عليه السلام، الله يجزيك الخير. لكن سيدنا برضو سيدنا هارون يعني ساعة سيدنا موسى في تبليغ لكن هو تابع، لأنه طبعا هذه أعظم دعوة، أعظم دعوة استجيبت، دعوة موسى عليه السلام في النبوة، وأنه خاتم الأنبياء. طيب خاتم الأنبياء، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طبعا إيش خاتم النبيين؟ شوف كيف الإنسان سبحان الله عندما يتعمق في العلم، نحن الآن لا نريد فقط مثل العامة والله هو خاتم الأنبياء. طب شو معنى خاتم الأنبياء؟ خاتم الأنبياء أنه لا نبي بعده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه بعده سوف يأتي حوالي 30 دجالا أو كذابا كلهم يدعي النبوة. خاتم الأنبياء أنا كإنسان أفكر يعني بمنهجية علمية، كل صفات النبي لا ينبغي لأحد بعده أن يتصف بها. يعني هو مش شرط واحد يقول أنا نبي مشان كله أنت بعيد كذاب، لا صفة، لا أي صفة من صفات النبي اتصف بها نقول له كاذب. إذا واحد بيدعي أنه معصوم إيش بنقول له؟ بنقول له كاذب. يقول لك شو دليلك؟ شو دليلك؟ بنقول له إيش؟ رسول الله خاتم النبي. إيش يعني خاتم؟ يعني جميع، لأنه هو ليس كشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما جميع صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ختمت أغلق عليها. إيش خاتم؟ تعرفين الخاتم؟ الخاتم المرطبان لما يوصل على الأخير بحط وبيختم وبسكر خلاص، ما في إضافة. فأي صفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يدعيها. واحد يدعي أنه فيه هذا أوحي، يعني حدثت هي آخرها القدياني هذا في الهند أحمد الذي ادعى أنه نبي لكن الآن المشكلة، الآن نحن مشكلتنا في المجتمعات قلة الذي يقول لك أنا نبي. إلا قبل أسبوعين أتوقع في واحد في في مصر، لا في مصر، في مصر ادعى أنه نبي. لكن في الغالب أنا أريد أن نفهم يا إخوان فهما علميا، أي صفة من صفات الرسول لا ينبغي لأحد أن يدعيها؟ العصمة لا ينبغي، البركة. شوف كيف جعلت البركة في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم جسده مبارك، يتبرك بشعره، كان خالد بن الوليد يضع شعرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرك بها، نخامته يتبرك بها، ماء وضوئه كان يشربه الصحابة، هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن واحد يأتي يقول في بركة، نقول له إيش يا البعيد كاذب، يقول لك طب البركة، نقول له البركة بركة معنوية، بركة معنوية، البركة الحسية غير موجودة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي صفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف كيف الإنسان سبحان الله لما يطلب علم يعرف أنه مش شرط واحد يقول أنا نبي عشان إحنا نقول له كذاب، لا، أي صفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم نقول له أنت كاذب، أي صفة اتصف بها نكذبه لأنه خاتم النبيين ولا نبي بعده. وإمام الأتقياء وسيد المرسلين، سيد المرسلين، لهذا ورد في الحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وسيد البشر، لهذا يكره التسمية، واحد يسمي ابنه سيد ولد آدم أو سيد البشر، هذه يكره، لا يجوز أن يسميها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين وحبيب رب العالمين. طبعا يكره تسمية السيد، ما ورد ما ورد ما ورد انه يكره في الله السيد، في لا تسيدوني في الصلاة، لكن هذا حديث لا أصل له، ما في انه لا تسيدوني في الصلاة، لكن هو بالمناسبة يعني كثير يخطئ، نحن في الصلاة ما نقول اللهم صل على سيدنا محمد، احنا ايش بنقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه أصح صيغة، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لماذا نقولها؟ لا نقولها هذا لا تسيدون أو سيد، لا، لأنه الحديث الصحيح جاء بهذا النص، والعبادات توقيفية، كيف جاءنا من رسول صلى الله عليه وسلم نقوله. وحبيب رب العالمين، حبيب رب العالمين بل هو أعظم من الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليل الله، خليل الله لم تأتي إلا لإثنين، سيدنا إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا بنص الآية، ومحمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقول لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة ولكن صاحبكم خليل الله. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثاني خليل لله جل وعلا، بل هو في المرتبة الخليل الأول لله جل وعلا، فهو أعظم من حبيب الله، الخلة مرتبة أعظم من المحبة. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، عرفنا إيش دعوى النبوة، مش شرط واحد يقول أنا نبي، لو ادعى أي صفة من صفات النبوة فهي كذب وزور وبهتان. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، من يعني من الأسس أن نوقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول للعالمين، رسول للعالمين تشمل الإنس والجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن، طبعا الجن حقيقة يا إخوان، لأن بعض الطوائف إيش بتقول مثل المعتزلة تقول الجن هي صفات تعتري الإنسان. شوف سبحان الله، يعني دائما دائما اللي بيلتوا على النصوص يضلوا، يعني ربنا يقول الجن وهؤلاء بده يلفلف الجن ويدبرها بطريقة أخرى، يعني كونه الجن من الغيب وكون عقولنا لا تدرك الجن لا يقتضي أنا أحكم كل شيء لعقلي، ما هي مشكلة الطوائف بتحكم كل شيء لعقلها مثل المعتزلة ومثل الفلاسفة نفس الشيء، كل شيء بده يمرر على العقل. يا أخي يعني يا أخي أنت كل شيء أنت لابد أن تعرفه في هذه الدنيا، لا مش كل شيء، لأن المشكلة في الناس، المشكلة في الناس اللي رافض أو الشيعة أو المعتزلة، يعني لأنها أمور غيبية بده يحكم كل هالأمور غيبية في له قاصر. الله يجزيك الخير. والعقل يعني كما قال الشافعي للعقل حدود كما للبصر حدود، فهذا العقل الله جل وعلا خلقه لنا كي يسير أمور الدنيا فيه فقط. أنت كيف حياتك، كيف بدك تعيش، اخترع اكتشف، اطلع القمر، كل شيء بتشوفه مسخر لك، لكن شيء أنت لا ترى مثل الجن لا تستطيع أن ترى هذا الجن. بعدين يا أخوان الجن خلقهم مثلهم مثلنا ولا يؤذون الإنس. البعض يخوف بالجن هم الجن يعني، طب سامحوني في الكلمة هيك، لو الجن دون يؤذونا هو ربنا شو يسوي يعني هم لو الجن بيؤذونا، الله جل وعلا رب. الجن يا إخوان كما ورد في الأحاديث عقولهم مثل عقول الصبيان. متى يؤذون؟ يؤذون الذي يستعيذون به، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الذي هذا الذي يبحث عن الطرق كيف يتصل بالجن وكيف يتواصل معهم، طبعا مع كفرة الجن ليس مع المؤمنين مع الشياطين، وتطلب منه أمور مستحضرة أمور كفرية لابد أن يكفر حتى يفعلها بطرق معينة، هذا الذي ترهقه وتذله بنص الآية بنص الآية. وهذا أيضا كثير من الذين تابوا من السحر قالوا نفس الكلام، قالوا بعد أن تبنا لم نستطع أن نتخلص من الجن لأنهم بلورنا. إذن فقط هذا الذي يعوذ من الجن يعوذ بالجن هو الذي تزيده رهقا. أما الجن يا إخوان فهم لا يستطيعون أن يؤذوا الجن إلا بإذن الله جل وعلا، بل حتى قال بعض العلماء الجن حتى يريد أن ينتقل إلى حياتنا فإنه يتجسد في جسم، يعني ربما يتجسد في قطة سوداء أو في كلب أسود، يعني لا بد أن يصبح محسوسا. طب هو القط لما يصير قط أسود ما أنت بتقتله، صح ولا لا؟ واضح كيف؟ فلا لا يتخيل البعض الجن أنه عالم مخيف ومسيطر علينا وقاتل وما إلى غير ذلك. الملك اللي يحمل عرش من الجن هذا؟ الله يجزيك الخير أبو العبد، هذا يعني الذي حدث لي لسليمان قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال الذي عنده المكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه هذا لأن الله جل وعلا سخر الجن لسليمان. سخر، شو كيف نحط كم كلمة تحت كلمة سخر، فكانت الجن مسخرة لسليمان عليه السلام حتى البردة كلهم سخروا لسليمان، وأنهم لا يعلمون الغيب. شو الدليل أنهم لا يعلمون الغيب؟ توفي سيدنا سليمان وهو وضع العكازة ما عرفوا من الخوف أنهم ينظرون إليه، ما يستطيعون ينظروا لسليمان. الدودة أكل العثة أكلت المنسأة العصا لما سقط فتبينت الجن يا بي إحنا لنا سنين وإحنا في العذاب لو نعرف أنه مات ما لبثنا في هذا العذاب. فهم لا يعلمون الغيب، أي علم الغيب لله جل وعلا لا يجوز نسبته لا لإنس ولا لجن. الذي يدعي علم الغيب يا أخوان كافر، الذي يدعي علم الغيب كافر، لأن علم الغيب من الأمور التي يختص بالله بها الله جل وعلا. هذول اللي بيطلعوا على التلفزيونات وسوف يحدث في السنة القادمة ويموت فلان ويعيش فلان والراقصة الفلانية تتزوج الطبال الفلاني والمش عارف شو والنادي الفلاني لابد أن ينتصر، شوف هذا كفر يعني للأسف كفر، لأنه يدعي علم الغيب. ومعظمهم بالمناسبة يعني معظمهم نصارى الذين يدخلون في هذا، وبقول لك الكوكب الفلاني يلتقي مع الكوكب الفلاني والكوكب الترابي وهذا الكوكب الناري والكلام كثير حلو لما تكثر الواحد كلام بكثر فكله ادعاء بالغيب. لهذا لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.